الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الفقه، وقد بينا قبل ذلك كثيرا أن هذه المجالس من أهم المجالس، وأن الأمة تحتاج إلى عالم فقيه. اللهم تب علينا رب العالمين، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة النصوح على كل ما قدمنا وما أسلفنا وما فعلنا، وأنت أرحم الراحمين. الأمة كما قلنا ترتكز على الفقيه، وحقا الفقه من الأهمية بمكان، وكما قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وأنت لو نظرت في تراجم العلماء ترى الكثر كثيرة في المحدثين والقلة الندرة في الفقهاء، وأندر من ذلك الفقيه المحدث. والفقيه المحدث هو أعلم الأمة الذي يعني ترتكز عليه الأمة. المجالس اليوم إن شاء الله مع المهذب أيضا، وما زلنا مع فقه المعاملات. وكما قلنا، إن أردت أن تعلم قدرة أو قوة الفقيه فاختبره في أمرين أو في ثلاث: في المعاملات، وهي أول ما يظهر إتقان الفقيه، أو في الحيض أو في الطلاق. وهذه المسائل من الأهمية بمكان، وتطبيقها واقعا من الأهمية أيضا بمكان. ما زلنا مع الكلام على المرابحة، وبينا أساليب المرابحة، فإن شاء الله اليوم نختم الكلام على المرابحة ببعض الفروع، وندخل في يعني باب آخر. إذا اشترى، كما قلنا، المرابحة هو أن يظهر من بيوع الأمانات، وأنه يظهر البائع رأس المال، وأيضا يظهر الربح، حتى تكون المسألة على كشف تام في هذا الباب، ويكون الرضا هو المنوط بالمعاملات، إنما البيع على عنتراض. إذا باع زيد سيارة بمئة وقال: أربح على كل 10 دراهم، إذن يصير المجمل أو إجمالي الثمن كم؟ 110. إذن باع زيد سيارة بمئة وزاد وقال: أربح عليك على كل 10 دراهم، فكانت 110. وهذه مسألة مهمة في بعض الشيء. قال: فبعدما استقر البيع وبعدما تم التبادل والتملك، جاء البائع فقال: لا، أنا اشتريتها ب90، كنت قد نسيت وعرضت على 100، وأنا اشتريتها بتسعين. فهل البيع على ما هو عليه قد تم، أم ينفسخ البيع بذلك، أم ماذا؟ أولا، وجهة النظر الفقهية طبعا، لأن هذا البيع من بيوع الأمانات، وإن كان من بيوع الأمانات فهنا حدث فيه ما فيه من المغالطة. هو قال: أنا اشتريتها ب100 وهي أصلا اشتراها ب90، فالكذب هنا كالتدليس، فهل يبطل بذلك العقد أم لا؟ أما في المذهب فالعقد صحيح، البيع صحيح والعقد صحيح. لما؟ قالوا: لأن الأركان والشروط قد توفرت، وقد قال الله جل في علاه: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا من البيع الذي توفرت فيه الشروط والأركان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراد، وحدث التراد حالة كونهما متعاقدين، والذي حدث هو فقط التدليس، وهذا التدليس حط من ثمن السلع. فقالوا: يبقى إذن الأصل الحل، والحط من ثمن السلعة لا يفسد العقد. الحط من ثمن السلعة لا يفسد العقد، غايته أنه كأرش العيب، غايته أنه كأرش العيب، يجبر بالاختيار ولا يبطل العقد. وهذا القول قول المذهب، وافقنا عليه الأحناف، وأيضا وافقنا عليه أحمد. فالجمهور هنا يقولون بمثل ذلك، أن العقد صحيح، وأن المسألة دائرة على التراد، والتراد قد توفر. وأما التدليس في هذا الباب كما قلنا ينزل منزلة أرش العيب ويجبر بالاختيار. وأما المالكية فقالوا: البيع باطل، وهذا قول المالكية والرواية عن أحمد، وهو أيضا قول الظاهرين. قالوا: البيع باطل. لما؟ لأنه من بيوع الأمانات وحدث فيه الكذب، فإذا الأمانة لم تتوفر، وتطبيق هنا قول السلام مطلق لا يقتضي الفساد، فالبيع بذلك يكون باطلا. هذا الذي قاله مالك، وكما قلنا هذه رواية عن يعني الظاهرية، قالوا بأن البيع باطل، والحق بأن البيع صحيح، وقول المذهب هو الصحيح، إذ البيع عن تراد وحدث التراد، والأركان والشروط قد توفرت، والمسألة غايتها كما قلنا أن يثبت له الخيار، غايتها أن يثبت له الخيار ليجبر أمر التدليس. إذا ثبت ذلك، فإذا قلنا صح البيع. طب إذا صح البيع بكم تكون السلعة؟ يعني إذا قلنا صح البيع وصححنا البيع أن العقد صحيح، المحاسبة هنا بكم تكون السلعة؟ فهنا قولان عندنا في المذهب، قولان. القول الأول أنها بمئة وعشرون، بمئة وعشرة، آسف، لأنها بمئة وعشرة. ليش؟ لأنها مئة بأصل رأس المال الذي عرض البيع به، وعشرة للمكسب، لأنه قال كل عشرة دراهم أربح عليك درهما، فهي بمئة وعشرة، والعقد حدث العقد أو التعاقد على المئة وعشرة. فهذا القول الذي قاله يعني علماؤنا، وهو قول في مذهب الشافعية، قالوا أن أصل التعاقد جاء على المئة وعشرة، فإذا هو بمئة وعشرة. وهذا قول أبي حنيفة، هذا قول أبي حنيفة، لأنه قد تعاقد على ذلك. الثاني قالوا بمئة، ليس بمئة، بكم؟ ممتاز، بتسعة وتسعون. يبقى إذا البيع يتم هنا ويكون الثمن 99. ليش؟ لأنها 90 صحيح، وكم على كل 10 دراهم؟ درهما 9. يبقى إذا الثمن يكون 99، يكون الثمن 99. وهذا القول هو قول ابن أبي ليلى، وهو القول الثاني، والحق أنه هو الأصح. الحق أنه هو الأصح، الحق أنه هو الأصح. فإن قلنا بالأول، القول الأول، وقلنا هي 120، إذن نجعل الخيار لمن؟ 110، نجعل الخيار للمشتري. لما؟ شوف أنا سأبين لكم، إذا قلت نجعل الخيار فلابد أن تعلم أن هناك ثم الضرر، لابد أن إيش؟ أن يرفع الضرر، لابد أن يرفع الضرر. دي يمكن أن نقول وقع على البائع أم وقع على المشتري؟ على المشتري. يبقى إذن لا خيار للبائع، يبقى المسألة لا خيار للبائع، والخيار يكون للمشتري، لأنها 90 وباعها بمئة. وطبعا احنا نقول لأنه له أن يزيد ما يزيد. قالوا ساعد لنا، قال إنما الله هو المساعد. فإذا الخيار للمشتري، والخيار ليس للبائع. طب لو قلنا 99 عندنا وجهان، وجه يعني في قول المزني قال له الخيار، ونسبه للشافعي، قال له الخيار. القول الثاني المعتمد في المذهب أنه لا خيار له، والحق أنه لا خيار. لما؟ لأنه لو قلنا بأن العقد صح، طيب، لأن التدليس لا يفسد العقد، العقد صح جيد، وجعلنا السلعة بالمكسب على 99 درهما، فيبقى إذن لابد أن نقول الضرر على المشتري غير واقع، فلما نجعل له خيارا؟ فلما نجعل له خيارا؟ احنا جعلنا له الخيار في 110 لأنه قد يظن بأن الضرر قد وقع عليه ببعض الغلو في الثمن. أما عندما يعني جعلنا الثمن بخسا وجعلناه على 99 فلا ضرر يقع عليه، فلا خيار للمشتري، وهذا الراجح الصحيح. هذه المسألة الأولى الخاتمة في مسائل المرابحة. لو عكسناها، باع بمئة وهي أصل، وهي في الأصل كم؟ بتسعين. لا، نقول باعها بمئة وكان قد اشتراها بمئة وعشرين، بمئة وعشر. باع بمئة وقال أربح عليك على كل عشر دراهم درهما، يبقى صارت الثمن الكلي بمئة، بمئة وعشر، بمئة وعشر. بعدما اشترى وتم التراض وتم التعاقد على ذلك، جاء فقال اشتريتها بمئة وعشر، اشتريتها بمئة وعشر. العلماء يقولون هنا لا يقبل قوله، لأن في قول إدخال الضرر على من؟ على المشتري، انتهى الموضوع، لا يقبل قول، لا سيما أنه لما باع أقر بأنها مئة، ولما زاد زاد بعدم رضا المشتري، غير متوفر رضا المشتري هنا. هذا لا خلاف فيه في المذهب، لكن هم بحثوا بحثا حديثا في مسألة أخرى، ألا وهي طب إذا قال المشتري يعلم أنها بمئة وعشر، المشتري يعلم أنها بمئة وعشر، نقول لو المشتري أقر بذلك نرجع ونعود ونجعلها مئة وعشر، عشر دراهم يبقى مئة وعشرين. لكن إن لم يقر هل نقول له احلف؟ يعني هل المسألة، هل هذه المسألة لو قال المشتري لا أعلم، فهل يلزمه البائع بالحلف على أساس البينة المدعي والمعلمين على المنكر؟ الصحيح الراجع أنه لا يلزمه بهذا، لا يلزمه هذا، لا يلزمه الحلف بهذا، والصحيح أنه لا يقبل رجوع البائع في هذا الثمن. انتقل المصنف بعد ذلك في الكلام على صنف من أصناف البيوع أخرى، من الأصناف الأخرى من البيوع، ألا وهي النج، النج والنجش أو النج، وهذا من البيوعات التي حرمها الشرع، وأيضا بيع المرأة على أخيه، وبيع الحاضر للباد أو تلقي الركبان، هذه من البيوعات التي يعني قد حذرها الشرع أو البيوعات التي حرمها الشرع مخصوصة من عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والحق خد ضابط قبل أن ندخل في هذا الباب لتنفع لتعلم أن هذه البيوعات المحرمة بيوعات حرمت من أجل الغرر وبيوعات حرمت من أجل الضرر. وقل تفسيرا وتفصيلا آخر أهم من ذلك البيوعات التي حرمت من أجل الغرر النظر فيها تمحيد النظر فيها لحق الله، والبيوعات التي حرمت من أجل الضرر النظر فيها لحق الأدمي النظر فيها لحق الأدمي. ثم تأخذ قاعدة وأصلا آخر، بهذا نكون قد أتممت لك كل البيوعات وتفهمها. قاعدة وأصلا آخر هو كل البيوعات التي حرمت من أجل الضرر الأصل فيها عدم المسامحة، أو الأصل فيها عدم الأصل فيها اعتذر يعني عدم المسامحة، لكنها ليست في أصل العقد. والبيوعات التي حرمت من أجل الغرر أيضا لا مسامحة فيها ولكنها تمس أصل العقد. بطريقة أخرى البيوعات التي حرمت للغرر فيها تمحيد حق الله جل في علاه تؤثر تأثيرا أصيلا في العقود، والبيوعات التي جاءت من أجل الضرر وإن كان الأصل في حق الناس المشاحة لا المسامحة لكنها لا تؤثر تأثيرا أصيلا في العقود. وهذا عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف. أنت بهذا لم تشمل كل البيعات المحرمة. لو ضبطت هذا الكلام انتهى، يبقى الخلاصة بيع الغرر يبطل به العقد، بيع الضرر لا يبطل به العقد إلا إذا أراد صاحبه بطلان العقد، يعني المسألة متوقفة على صاحب العقد، مفهوم؟ فهنا النجش أو النجش، النجس أصل التنفير وهو تهييج المشتري ليزيد في السلعة فيشتريها بإيش؟ بزيادة. صورتها كالمزاد المعلن عندنا في واقع الناس اليوم، أنه ينعقد المزاد ويأتي بسيارة فارهة فيقول هذه أبتدئها بمئة ألف، فيأتي الناجش هنا فينظر في الحضور فيجد الأغنياء لهم ما لهم من الأموال، فبعضهم يقول 101 102، فيأتي هو ليهيج مشاعرهم لتزداد السلعة أو تزداد سعر السلعة فيقول ب120، يقفز قفزة ل120. فطبعا الذي يسمع ذلك يقول هو ما زاد ال20 إلا لأنه يعلم أنها تستحق فوق ذلك، فيقول ب125، فيصعد يقول 160 170، لا أتركها بحال من الأحوال، فيهيج مشاعر المشتري إلى أن يزيد في السلع. هذا النجش، هذا هو النجش، والنجش محرم، النجش محرم أو النجش محرم. والتحريم جاء بالسنة النبوية المتفق عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وأصل النهي التحريم، أصل النهي التحريم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا تحاسدوا ولا تدابروا، قال ولا تناجشوا، قال لا تناجشوا لا تحاسدوا لا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا أصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجس. وقال بعض العلماء النجش مكر وخديعة، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كلام قال المكر والخديعة في النار، قال المكر والخديعة في النار. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار، فإذا الناجش في النار. لذلك يقول الإمام البخاري الناجش خائن آكل للربا، الناجش، وهذا قول البخاري، الناجش خائن آكل للربا. خائن قد علمناها لأنه يدخل يلبس على المشتري ليجعله يزيد في ثمن السلعة، هذا علمناها، وهذه يعني ليست محض خيانة لكنها نوع من أنواع الخيانات، يعني هو الآن لبس عليه من أجل أن يزيد في ثمن السلعة ففيها نوع خيانة. لكن أين الربا هنا؟ هو قال الناجش خائن آكل للربا، خائن قد علمناها. أين أكل الربا هنا؟ طب اصبر يا باشمهندس أنها شفاء يعني عندك وهي عندك أيضا. إبراهيم شبيه الربا باستقطاع المال فيها نظر. يعني أنت بتستقي ذلك من الآية وأحل الله البيع. نظر ممتاز لكن ليس هو, لكن نظر ممتاز جدا. طب ماشي, ما هو كريم يعني أشار إليها ومعرفش يفصلها فصل. ها أنت كده فكرت صح, ده تفكير, ده كده ابتداء تفكير صحيح. نعم هو قال آكل الربا ليش؟ لأنه جعل المسألة إيه؟ على الزيادة, على الزيادة. يعني السعر 100 جعله يزيد إلى 120 140 130. شابه الربا في إيش؟ بأنه لو أعطى 100 بيأخذ 120, والحقيقة بأنها بكم؟ ب100. ولولا دخوله لكانت ب100, لكن لما دخل صارت زيادة ب100 وإيش؟ فشابهت الربا بذلك, فشابهت الربا بذلك. لأنه المرابي ماذا يفعل؟ يعطي 100 وبعد الأجل بعد شهر بيأخذها كم؟ 120. هذه إيش؟ نقصان ولا زيادة؟ زيادة. فهو الأصل أن السلعة تباع ب100, ولولا دخوله ولولا أن دخل لإيش؟ لكانت ب100. فلما دخل إيش حدث؟ حدث الزيادة, فشابهت الربا بذلك, فشابهت الربا بذلك. زكي البخاري نفسه يقول بأن الناجش آكل للربا خائن, وهذا خداع ومكر وهو باطل لا يحل, فالخديعة في النار. الإمام أبو حنيفة له نظر آخر, قال ليس كل, وهذا الكلام على كل نجش, كل نجش فيه خيانة وفيه خديعة وفيه مكر على العموم, وأيضا كل نجس محرم لأن الإسلام قد حرمه عموما ولم يفصل. وطلق الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم مما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا, ونهى عن النجش. فهنا أبو حنيفة يقول ليس كل نجس حرام, بل النجس الذي يستلزم الزيادة هو المحرم. أما النجس الذي ليس فيه زيادة أو كانت الزيادة لعدل السلعة فليس بحرام. وهذا وجهة نظر قوية جدا عند الإمام حنيفة, بمعنى أن السلعة 100, السلعة ب100 وابتدأها في المزاد ب80, فدخل الناجش يزيد فيها حتى تصل إلى 100 ووقف. يعني هي 80, فقال الرجل أشتريها, هي تباع ب80, قال أشتريها ب81, فجاء الناجش يخلط ب90 يريد يرفعها, فقال الرجل 91, هو يرفع إلى أن جاء ب100 ويعلم أن سعرها في الأسواق 100 فوقف عند 100, فجعلها تصل إلى سقف, حد السقف عنده سلعة الأسواق ب100, فقال هي ب100 حتى اشتراها الرجل ب100. هنا أبو حنيفة قال ليس نجشا, هذا ليس نجش, ليس نجس, أو قال هو ليس بمحرم, ليس بمحرم, مع أن الحق أن الصورة صورة سورة نجش. كلام أبي حنيفة كلام موزون وكلام فيه قوة, صراحة كلام موزون وكلام فيه قوة. لولا أننا نقول سد الذريعة, هنا بقى العمى بسد الذريعة عند الأئمة الثلاثة, مع أن الشافعي لا يقول بها وهذا الحنفية لا يقولون بها, فهو يقول هنا سد الذريعة, لأنه إذا قلنا بأنه دخل واستنهض الهمة للزيادة فهذه شابهت النجش المحرم. والأمر الثاني إذا قلنا هو ذريعة للنجش المحرم, فالأمر الثاني هو أننا نقول ضيق على المشتري, لما عرضت بأقل, وهذا نفع للمشتري, ففوت النفع عن المشتري, فهي شابه النجش فيها أيضا, لأنه لما زاد فوت عنه نفع عدم الزيادة, ولما أيضا زاد في الآخر حتى يصل بها إلى سلعتها فوت عليه إيه؟ أن يحظى بهذه الفرصة, أن يحظى بهذه الفرصة. فهو في الحالتين قد فوت على المشتري النفع في الحالتين, فلما فوت قلنا النجش عموما حرام خلافا للإمام أبي حنيفة. طيب إذا قلنا وثبت ذلك وبينا بأن النجش فيه ما فيه من المكر والخديعة, فباع زيد سيارة على المزاد, طبعا قال ب100 وجاء الناجش حتى رفعها لمشتري آخر ب120, فارتضيا وتم التبادل وتم البيع ب120. فهل نقول تم البيع أم لم يتم البيع؟ لأننا نقول باتفاق الأمة أن الناجش دخل ففعل محرما, النجش محرم, فالناجش قد فعل محرما. فهل نقول هنا الآن البيع محرم أم البيع صحيح؟ كيف حال البيع بعدما حدث المحرم باتفاق العلماء أنه قد وقع المحرم؟ أما المذهب فالبيع صحيح، أما المذهب قالوا البيع صحيح، واستدلوا على ذلك بدلائل. الدليل الأول قالوا بأن الأصل في البيع الحل، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا. ثم قالوا والنجش كان يعني والنجش لم يؤثر في أصل العقد ولكنه أثر في حق البائع والمشتري أو حق المشتري، النجش لم يؤثر في أصل العقد وأثر في حق المشتري، فكانت المغالبة على حق المشتري شابهت التصرية، كانت تدليسا، فيكون له الخيار، يكون له الخيار. وطبعا الخيار هذا سنبين له تفصيل في المذهب، لكنهم يقولون الخيار يجبر ذلك، الخيار يجبر هذا الباب. عامة هم يقولون بأن الصحيح كما في المذهب أن البيع صحيح كما قلنا في هذا الباب، وأن الزيادة التي حدثت لا تفسد في مسألة العقد، لا تفسد في مسألة العقد. خالف بذلك الإمام مالك، الإمام مالك خالف بذلك ورواية عن أحمد أيضا، الإمام مالك ورواية عن أحمد قالوا البيع باطل. وهذا يكون قول من إبراهيم؟ سرحان نصير، ممتاز. الظاهرية، أعرف أنها معك الظاهرية، ولأن الظاهرية عندهم القاعدة الأصيلة في هذا الباب مطلق نهي يقتضي الفساد، وقد جاء النهي، نهى نسمع عن النجش، إذن هذه المعاملة معاملة فيها نهي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الحرمة، والأصل في الحرمة الأصل في نهي نسلم الحرمة، والحرمة تبطل العقود، الحرمة تبطل العقود. إذن الناجش أو النجش قالوا إذا تم العقد على النجش فهو عقد باطل لا يصح، فهو عقد باطل لا يصح. والصحيح الراجح المذهب وهو قول جميع أهل العلم، وأن البيع صحيح، وأن البيع صحيح تمت أركانه وشروطه، وهذا الراجح صحيح، لا سيما نحن قلنا القاعدة تصحيح العقود ما أمكن إلى ذلك سبيلا. ولما نظرنا في النقص وجدناه النقص داخل على إيش؟ داخل على أصل العقد أم داخل على حق العاقد؟ وجدناه داخل على حق العاقد، وحق العاقد هنا يدور مع التراضي حيث دار، لا سيما السلام قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن الخاطب أو يدع، وأيضا لا يبع أحدكم على أخيه، إذا ترجع في هذه المسألة إلى إذنه. فحق العاقد يدور مع التراضي، إن تراضى بذلك صح وإلا ما يتراضى فنقول له الخيار. إذا الراجع الصحيح في ذلك هو قول المذهب وقول الجمهور مع صحة العقد. طب الرد على المالكية في هذا الباب، نقول نعم مطلق النهي يقتضي الفساد، ونتفق معكم في القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد ونتفق معكم على ذلك، لكن هنا النهي لم يكن في أصل العقد، فصارت الجهة منفكة، صارت الجهة. فباع بيعا عليه أمرنا، طيب باع بيعا عليه أمرنا بتمام الأركان والشروط، وأيضا نجش على غير أمرنا، طيب وساوم أو نجش على غير أمرنا. فبهذا نجمع بين الأمرين، يأثم الناجش وواقع في الحرام، خديعة ومكر، والخديعة والمكر في النار، ومع ذلك العقد يكون صحيحا، العقد يكون صحيحا. طيب إذا قلنا بصحة العقد وحدث النجش، هل يكون له الخيار أم لا؟ نقول الناجش إذا دخل في البيع فله حالتان، ما الحالتان؟ تعال شو. لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، حديث ده حديث ايش؟ ايش بقى اللي جعله موضوعا؟ كيف عرفت انه موضوع؟ هو اهم حالتين، وكحال ما قاله فضيلة الشيخ ايمن، لكن التفصيل فيه يكون اضبط من ذلك، فيها مواطئة او غير مواطئة، وهذه اهم الحالات التي يكون فيها الناجش، مواطئ او غير مواطئ. يعني ايه؟ يعني متفق أو غير متفق، يعني هو تلميذ لهذا البائع وسرحه، وهو اللي سرحه وقال له ادخل في في في في المزاد. نعم قلت ايش؟ لا هم لا فارق. طب يعلم ويعلم ولم يرتضي، ما هي المفروض يكون فيها مواطئة. يعني هو ايه المواطئة؟ يعني انا هزوده عشان انت فاهم ازاي هذه، لكن انت تقول بقى بعلم ومش علم، لابد انك تبين ان في ايه في الداخل، هناك هناك هناك مواطئة. فاذا عندنا مواطئة او غير مواطئة لانها مؤثرة في الحكم، مواطئة او غير مواطئة لانها مؤثرة في الحكم. كيف؟ لأنه لو كانت أولا نقول الناجش باع عمرو سيارة هي بمائة ألف ودخل الناجش فجعل السعر يزيد إلى 150 ألف. الناجش هو زيد، عمرو البائع، والناجش زيد، وأحمد هو المشتري، جيد. فنقول هناك مواطاة أو قل عدم مواطاة بين بين بين عمرو وبين زيد. زيد الناجش لم يواطئ، لم يتفق مع عمرو على ذلك، هو دخل تبرعا من أجل أن يربح عمرو دون أن يعلم عمرو بحال من الأحوال، مفهوم؟ دون المواطاة. فهل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ قلنا لو أثبتنا الخيار للمشتري، نظرة فقهية هنا الآن، لو أثبتنا الخيار للمشتري سنضر من؟ البائع. والبائع لم يفعل شيئا، لم يدلس، لم يكن منه شيء يعني يوزع، أو قل لم يكن منه شيء يعني يستلزم الخيار، والخيار فيما فيه من الضرر عليه. فما الذي أوجب الضرر عليه؟ هذا لم يكن مواطاة. وإن كان مواطاة ففيها وجهان، وجه أنه يثبت له الخيار، وجه آخر يثبت له الخيار. وأدين الله الصحيح الراجح أنه له يثبت له الخيار، لأن المواطاة أثبتت علو السعر، وعلو السعر فيه شيء من التدليس أو الضرر الذي يقع على المشتري. إن لم يكن سمى الضرر على المشتري كان فيه تفويت الإيش؟ المصلحة. وتفويت المصلحة في معنى الضرر، تفويت المصلحة في معنى الضرر. لذلك قالوا بأنه إذا كان الناجح يعلم، إذا كانت المواطاة فيكون يثبت للمشتري الخيار. وهذا على الراجح عندما قلنا بأن البيع، بأن عقد الناجح يكون إيش؟ صحيحا. عقد الناجح يكون صحيحا. يبقى لنا المسألة الثانية الخاتمة بعدما تكلمنا عن فروع المرابحة وبيع الناجح. نقول البيع على بيع أخيه، أو السوم على سوم أخيه. البيع على بيع أخيه، أو السوم على سوم أخيه. نعم. طيب نقول الناجش زيد دخل واطأ، كانت هناك مواطأة بينه وبين عمرو، ودخل أحمد وهي بمئة زادت إلى 150، فزاد عليه 50. فهنا إن كان مواطئا وثبتت المواطأة ثبت الخيار على الراجح الصحيح، ثبت الخيار للمشتري. لما؟ لأن فيه أولا إما إدخال الضرر عليه، وإما تفويت المصلحة. وتفويت المصلحة في باب في معنى إدخال الضرر، في المصلحة بمعنى إدخال الضرر. كده اتفهمت ولا اتفهمتش؟ الحمد لله. يبقى إذن تفويت المصلحة كان معنى الضرر، إذن يثبت له الخيار، هذا الذي ندين الله به. نعم. طيب ما هو داخلين فيها ايه؟ وعدم المواطاة، قلنا إن لم يكن عدم المواطاة فلا خيار. قالوا لما؟ قلنا لأن هذا أولا حدث التراد بين البائع والمشتري، تمت إلغاء الشروط. لما حدث التراد حتى لو بعلو السعر، التراد يجبر المسألة عند المشتري. والبائع لمن ندخل عليه الضرر علامة، هو علامة يدخل عليه الضرر، لأننا لو قلنا بالخيار أدخلنا عليه إيش؟ الضرر. فلذلك الضرر يزال بكل ما أمكن دون إحداث ضرر آخر، دون أن نحدث ضررا آخر. والبيع على بيع أخيه، والسوم على سوم أخيه منهي عنه أيضا. من البيعات المحرمة، من البيعات المحرمة يعني البيع على بيع أخيه. ارجع للقاعدة والتقاعدات اللي قعدناها المهمة في بداية الأمر، لأن هذا يعني يسلك بك سلوك الإتقان في التأصيل، وكل فرع ترد على هذا التأصيل يزيدك إيضاحا وإتقانا للمسألة. فنقول البيع على بيع أخيه، أيضا البيع على بيع أخيه ما كيف هو البيع على بيع أخيه؟ وأنا يكون مثلا قد تم البيع، وتمام البيع بعد الرضا بإيش؟ بتمام بانتقال الملك، صحيح ولا لا؟ يعني رجل رأى، قل رأى هاتفا جميلا أعجبه، نوكيا ولا شوف الهواتف الرفيعة هذه، طيب هاتفا جميلا، فقال بكم؟ قال بمئة جنيه. قال اشتريه، حدث التراضي بل حدث التبادل، أعطاه المئة وأعطاه إيش؟ وأعطاه الموبايل وأعطاه الهاتف، لكنهما في مجلس العقد، ما زال في مجلس العقد. طبعا إذا قلنا ما زال في مجلس العقد نستحضر سريعا ها البيعان بالخيار ما لم يبقى. إذن هنا البيع موجوده الآن، لكن لما نقول نستذكر مجلس العقد؟ لأنه للمتبايعين أن إيه؟ أن يفسخ وقت ما شاء، ما دام المجلس قائما، ما زال لم يتفرقا، فلكل واحد منهم إيش؟ الفسخ. فيأتي ثالث زيد باع الهاتف لعم وتراضع على 100 جنيه. فجاء حسيني فقال لعم بكم اشتريت هذا الهاتف؟ قال بمئة. بمئة؟ قال بمئة؟ قال نعم. قال ما أنا؟ قال أنا عندي ما هو فوقه بطبقة أبيعه لك بثمانين. يعني ها تعرف في مراتب مرتبة ما ها أجياء. هو الرجل بقى التجاري المحل محضر أجيال. عندي الجيل المتقدم هو عنده الجيل المتأخر. قال جيل المتقدم أبيعه بثمانين. طبعا هذا أبيعه بثمانين وجيل متقدم لو قال له أقل منه مرتبة وثمانين ماذا سيفعل؟ سيرمي هذا في الشارع. فهنا خرب عليه الايه البيع. هذا البيع على بيع اخي ياتي في محل يصح فيه الفسخ بعدما تم الرضا بل وتم التبادل. لكن هو اللي ناقص ايش؟ تمام الملك. اللي ناقص تمام الملك بعدما امتلك بالتبادل. لكن تمام الملك لم يكن الا لا يكون الا بالتفرق. فلم يتفرق هنا يخرب عليه البيع. وهذا بيع على بيع اخي. طب السوم على سوم اخي كيف؟ بانه يقول الهاتف بمئة. يقول لا الهاتف هذا بتسعين. ولو نظرت إلي أنا لست ممن يهتم بهذا. ولو نزلت الأسواق تجده بثمانين بتسعين. قال لا بمئة لا بتسعين. فقال إذا تسعين جيد. ما رأيك؟ قال خلاص أنا أراك رجلا فاضلا فأبيع عليك بتسعين. وحدث بينهما وتم بينهما الإيه؟ التراضي. التراضي تم بينهما التراضي. فلما تم التراضي لسه ما حدث التبادل لكن حصل التراضي. فيأتي الآخر فيقول لما بتسعين؟ أنا أشتري منك بمئة. لما تبيع عليه بتسعين؟ هو يبخسك. أنا أشتري منك بإيش؟ بمئة. والثاني يقول له بمئة واحد. يدخل الثالث يقول لا بمئة وعشر. وهذا سوم على سوم أخيه وكان في معنى البيع. فهو أيضا من باب السوم المحرم. من باب السوم المحرم لأنه دخل بعد إيش؟ بعد الركون. دخل بعد الركون. أما البيع فالنص صريح. أما السوم فقد جاء نص صريح أيضا لكن المعنى يعضده نص آخر. لأن بعض العلماء قال نحن لا نقول بالسوم نقول بإيش؟ البيع. وقال سلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه هي لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. ويكون السوم بمعنى إيش؟ البيع. طب نقول بقى ماذا تقولون وأن حديث قد جاء في المت جمع بين الاثنين والأصل إيه؟ في التعاطف الإيه؟ المغايرة. يعني قال لا يبع وقال لا يسم. لا يبع ولا يسم. يبقى إذن المغايرة موجودة. فالحق أن نقول السوم هنا في المعاني يعني جاء النص به وهو في معنى البيع. السوم في معنى البيع. وكان السوم تفسيره الصحيح وتفسيره لأنه ممكن نقول أوجب إشكالا. أوجب إشكالا لقول السلام تراني ما كستك لأخذ جملك. إيش الإشكال اللي أوجبه؟ إن السوم ليس ببيع. السوم ليس وهنا الشرع قد أباح مسألة الأخذ والرد والمماكسة. قال تراني ما كستك لأخذ جملك. فقال العلماء إذن ليس السوم الظاهر ولكن السوم الذي حدث فيه إيش؟ الركون. ليس السوم الظاهر. يبقى لو جاء زيد قال له بكم؟ بمئة. قال له يا رجل بتسعين ونحن ما رد عليك. جاء الآخر عمرو بكم؟ قال بمئة. وهذا يعرضه بتسعين. قال لا أنا أخذه بخمسة وتسعين. جاء آخر وقال لا بسبعة وتسعين. يبقى هذا سوم على السوم الجائز ليس محرما. لما؟ لأن السوم المحرم هو الذي في معنى البيع. ومعنى البيع أن يكون قد حدث فيه الركون. طب إيش بقى اللي يدلك على هذا التفسير؟ ما الآن فكر ثم قل. توافقتم على التفسير وأن هناك اختلاف بين السوم الذي لم يتم فيه الركون والسوم الذي تم فيه الركون. إذ السوم سومان. سوم تم فيه الركون وسوم لم يتم فيه الركون. خندات الإقتران هو خلاص تعاطف على ما هو عطف على البيع. هو الآن فسرناها بذلك. احتاجوا إلى مزيد. إني ولدت بعد ما كانت حامل. ها ممتاز. أنت بس أخطأت في الاسم. فاطمة بنت قيس. نعم الدلالة في حديث فاطمة بنت قيس. قالت خطباني معاوية وأبو جهم. أهو خطباها ونسلم يخطبها للثالث. فيخطبها للثالث. قال انكحي أسامة. خطبها أبو معاوية وأبو أبو جهم ومعاوية وخطبها هو للثالث. يبقى هذا معناه إيش؟ معناه أن خطبها معاوية ولم تركن. خطبها أبو جهم ولم تركن. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأسامة. طب ما الدليل أنها لم تركن؟ لا دي راكنت وراكنت وراكن. قلنا زعم إيش؟ ليس بصحيح. كيف نعرف أنها لم تركن؟ من النص من الحديث. ها ممتهيا لما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الركون موجودا لما جاءت لإيش لتستشير، لفصلت في المسألة. فهنا هذا الحديث يعضد لنا أن المفهوم من السوم هنا السوم الذي لا ركون فيه، السوم الذي لا ركون فيه هذا يجوز، أما السوم المحرم هو السوم الذي فيه الركون، السوم الذي فيه الركون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه فهو حرام، من باع على بيع أخيه أو ساوم على سوم أخيه أو ساوم على سوم أخيه فهو محرم آثم، وقع في الإثم، وقع في الإثم. لما؟ لصريح السنة بالنهي عن هذه البيوعات. قال سلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. قال في رواية لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يسم أحدكم على سوم بعض. وقال في رواية لا يبع المسلم على بيع المسلم. هنا بعض العلماء يقولون المسألة خاصة بالمسلم، والصحيح أنها عامة، حتى ولو كان كافرا لا يبع على بيع، هذا الراجح الصحيح، حتى ولو كان كافرا لا يبع على بيع. ولست بصدد تفصيل هذا الآن، أنا أبين بأن الذي قال في مسافة في الرواية جاءت لا يبع المسلم على بيع، المسلم على الغالب، هذا على الغالب، وإلا أخلاقيات المسلمين لابد أن تنتشر بين الناس حتى بين أهل الكفر، لأنها ليست من الأخلاقيات الحميدة البيع على بيع أخيه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم إنا قد تعدينا حدودنا وأنت أرحم الراحمين. قال لا يبع أحدكم على بيع على بيع أخيه، فقال لا يبع، لا يسم أحدكم على سوم أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، فهو محرم، وقع بذلك في الإثم ويحرم عليه هذا الباب. طيب، إذا قلنا بهذا الأصل وأنه يحرم، ننظر في قول سلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم أحدكم على سوم أخيه. باع زيد بيعا على بيع أخيه، اشترى عمرو من زيد، قل اشترى عمرو من زيد سيارة ب100,000، فجاء عمير فاشتراها ب110 من زيد، فترك زيد عمرا وأعطاها لعمير، وأعطاها لعمير بزيادة 10,000. طيب، بزيادة 10,000، فقال أبيعها وأربح 10,000، ففسق العقد الذي بينه وبين عمرو وذهب إلى عمير فباعها ب110. هنا الآن هذا البيع يتم أم لا يتم؟ أولا الاتفاق أنه يأثم، أنه وقع في المحرم، الاتفاق أنه يأثم ووقع في المحرم، هذا الاتفاق. لكن الخلاف بين العلماء هل تم البيع أم لا، هل البيع يبقى على ما هو عليه هنا أم لا، الخلاف عريض. في المذهب البيع صحيح، المذهب البيع صحيح، الجمهور على صحة البيع لتمام الأركان وإيش والشروط، ولأن الأصل في البيع الحل، وقد قال الله جل في علاه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراض قد حدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض وقد حدث. إذن تمت الأركان وتمت الشروط فصح البيع، والنهي هنا نهي منفك عن أصل العقد، والنهي هنا نهي منفك عن أصل العقد، لما قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه يعني لابد أن تحمل لأخيك وأخلاقيات المسلم على المسلم، ولا تتعدى طوقه وتشب عن طوقه، ولا تتعدى حدودك معه. فقال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، قالوا الجهة منفك، جهة النهي منفك عن أصل العقد، وأن النهي على العاقد ينصب على العاقد لا على العقد، فيبقى العقد بعدما تمت الشروط والأركان صحيحا، هذا ما قاله الجمهور. وقال مالك وروان أحمد وقول الظاهرية البيع باطل، مالك ماشي في هذا الباب في التوسعة في هذا الباب، قال مالك أن هذا البيع باطل، هذا البيع باطل لا يصح، وهذا قول الظاهرية. وروان أحمد قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق لا يقتضي الفساد ولم يصح العقد، والصحيح الراجح أن البيع صحيح، صحيح الراجح أن البيع صحيح، وهذه البيوعات المحرمة محرمة من أجل الضرر للغرر، لا تغرير فيها، هذه محرمة لأجل الضرر، والأصل في بيوعات الضرر أن الحرمة فيها ترجع على العاقد لا على أصل العقد، فالعقد صحيح خلافا للمالكية، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. جعل له الخيار 3 أيام، العقد صحيح، لأنه لو شاء أن يمسك أمسك ولا ما أمسك، لو بعد 3 أيام، قبل 3 أيام ما أراد أن يرد، ومرت 3 أيام تم البيع تماما منك ولا ما تم. يا أخي افهم، أنت مش فاهم، افهم، اسكت عشان تفهم. الآن هو قال لأخي لابا ايش فايدته لما يقول لا خلابه؟ ثلاث ايام ايش؟ راى انه مخضوع وما رد البيع. ها له ذلك يعني يمضي البيع في بيع البيع اصله ايه؟ خلاص يا حبيبي فهمت؟ يبقى بيع اصله صحيح لانه ما يمضي ما يمكن امضائه وهو ايه؟ وهو فاسد. لا في هذا على رد السلع ما اي ارش مفيش عيب. واحنا انت نعمل زيت العيب في مسألة الايش؟ في مسألة الرد على المخالف. نعم ده غير معلومة السمن يعني البيع باطل هو من اصل يعني مش معلوم يعني بيع مش معلوم السمن. شو عشان اقول لك بقى انك لا تفهم. باع زيد عمرا سيارة وتم التراضي وقد افترقا خلاص اهو على الصوره انت بتقول افترقا. جاء عمير قال يا رجل سياره مرسيدس فارهه ب 100 انا اشتريها منك ب 130 140 ماذا سيفعل البائع الان؟ سيرد ايه؟ ممتاز. والثاني سيرد له ايه؟ طب اهو يبقى المساله ايه يا حبيبي؟ لما حصل الافتراق حصل ايه؟ خلاص يبقى فين بقى لما يبقى لا بيع على بيع اخيه؟ يبقى هو أثم من غير تأثير. لما جاء هو إيش اللي جعله يحقد وجعل أثم هو بذلك لكن لن يحصل على شيء. ليه؟ لأنه بالافتراق تم البيع فلا. فهمت حبيبي؟ لكن إعمال الضرر أقوى لما يكون قبل الافتراق عشان يقول لا نفسخ البيع ونرد عليه. فهمت؟ لا هو مش متفس عليه هو مش فاهم حاجة. هو اللي بيعمله يقول طب هو ليه منعهم؟ هو ما الشرع كفله ان هو ايه يفسخ. ما هو يا ابني يا حبيبي ما كان ليفسخ الا بعد ما جاء الشيطان الرجيم. يا ابني افهم يا حبيبي. ما هو ده من عدم فهمك للتزلزل انت فيه. هو في ايه افسد على اخيه الشراء؟ افسد على اخيه الشراء بعدما فرح بالسيارة وانها بمائة الف وحصل التراضي بينهم والبيع راض وما في نزاع دخل يوسوس بالنزاع. هو أصالة لم أنا أتيك بلوب بشيء إن شاء الله يريحك. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه البيوعات؟ الحكمة من النهي إيه؟ والضرر وإيه تاني؟ طب الضرر يوجب إيش؟ ها؟ لا لا يوجب إيش؟ في القلوب والنفوس. القلوب والنفوس. طب اللي دخل يفسد من الاثنين أفسد ولا ما أفسد فيه؟